سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يعافيني وإياكم وأن يجعلنا أجمعين في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. القرآن العظيم كلام الله، وهو هدى وشفاء ونور للمؤمنين. المؤمنون الذين يسمعون القرآن يتلذذون به، تقشعر جلودهم عند سماعه، تطمئن قلوبهم عند ذكره وتلاوته، يتغنون به عند قراءتهم له. كذلك كما أنهم على علم به فإنهم يعملون بما فيه من الآيات من الأحكام، يتدبرونه، يدرسونه، يجلسون عليه. ولذلك من جلس يذكر الله، وأعظم الذكر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ينثر عليه رحمته. وهناك ميزات لمن كانوا على الذكر جالسين مطمئنين يذكرون الله، إلا غشتهم السكينة، تنزلت عليهم الرحمة. وكذلك يقال لهم قوموا مغفورا لكم. القرآن المجيد العظيم لا يعلمه ولا يعمل به إلا من كان عظيما عند الله سبحانه، أحبه الله وقربه إليه واصطفاه واجتباه واختاره. العلم به والعمل والدعوة إلى القرآن العظيم وإلى دين الله الحنيف. وكذلك الاستشفاء بالقرآن العظيم من الأشياء المهمة، ومن لم يستشف بالقرآن فإنه يكون هاجرا للقرآن. القرآن فيه الشفاء، شفاء من أمراض القلوب، من النفاق ومن الحسد ومن الضلال، وفيه شفاء من أمراض عقلية، عصبية، نفسية، جسدية. هكذا المؤمن مع الله ومع كتابه، مع الله جل وعلا وتبارك وتعالى، ومع كتابه العظيم الكريم المجيد. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ليقرأ القرآن في الليل وفي النهار، وليتدبر، وليعمل به، وليستشفى به، حتى نكون في أمن وأمان، حتى نكون في سكينة واطمئنان. فمن كان بكتاب الله كان الله معه. الذي يذكر الله الله يذكره. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، كما قال الله سبحانه في الحديث القدسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأ، أو كما ورد في الحديث القدسي عن الله سبحانه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آمين. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال وجيهي من الأخت بارك الله فيها: هل قد يسحر صاحب القرآن من قبل الجن والأبالسة؟ السحر واقع في البداية، تحرير محل النزاع، السحر واقع من الجن كما أنه واقع من الإنس، إما أن يكون ممتدا بما عمله الإنس، وإما أن يكون انتقاما وظلما وطغيانا وبغيا من الجن لأجل مآربهم يريدونها، إما أن يوقفوا علمه وعمله ودعوته، وإما أنه قد آذاهم بالقرآن ويريدون إصماته وإسكاته ومرضه وضره، أو مآرب أخرى قد يكون هناك بعض الأمور الخاصة أو ما إلى ذلك. سبحان الله العظيم. إذا في الواقع أن الأبالسة وأن الجن إن استطاعوا أن ينفذوا إلى عباد الله المؤمنين فإنهم والعياذ بالله قد يضروهم ضرا عظيما، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. النفسية لها دورها، واليقين والتوكل له دوره، والقوة الذاتية لها دورها. ولذلك المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف عرضة للمصائب والآلام والأحزان، بعكس القوي معرض لانهيار عصبي ونفسي. وكم من جان قد دخل عند حزن وعند بكاء وعند غلبة وقهر، والمؤمن القوي قد لا يعتريه هذا، وإن اعتراه يسير ويتحكم في ذلك. ولذا لابد من المجاهدة، القراءة للقرآن، الاعتصام بالله الرحيم الرحمن، والقوة الذاتية، عدم الخور، النفسية العالية، الاجتهاد البالغ في رد وردع الظالم بكتاب الله، بالعلم الشرعي، بالعمل بالدين، بأركان الدين، بشرائع الدين، كل هذا يمنع عنه تسلط الشياطين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: يقول سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على المؤمنين، على المؤمنين. الإيمان مرتبة عظيمة، الإيمان مرتبة عظيمة لمن كان قد استوفى شروط الإيمان. ممكن رجل ماهر بالسباحة لكنه تلاطمت عليه الأمواج من هنا وهناك قد يغرق، بالرغم أنه ماهر. وهكذا مؤمن قد ضعف في نفسيته وانهيارا عصبيا، هذا قد ضعف. مؤمن قد غلط وظلم، فإن قد يكون أثر ظلمه يأتي عليه مغبة عليه، وهكذا. وعلى ذلك يقاس. فنسأل الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأرق حاصل فيما يظهر لكل من شكى من رأسه، وكان هناك تفكير مستمر وعنده خوف خفقان، وقد يكون هناك شيء قد أكله أو شربه. الأرق قد يكون ملازما لأجل ضر عظيم، لأجل غلبة وتمكين، لأجل سيطرة على ذاك الشخص ذكرا أو أنثى. ولذا الرقية، البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة تحصره وتحكره وتحيط به ذاك السوء وذاك السيء، ذاك الشر وذاك الشرير، وتلفظه من الجسد كما يلفظ البحر ميتة فيه. هذا شيء مهم، هذا شيء مهم. ولذا من قصر في الرقية أو في البرنامج العلاجي أو في جلسات الحجابة فإنه قد يستمر على ما هو عليه من معاناته. هناك علاجات للرأس قد بيّنتها، وإن شاء الله أن فيها خير عظيم، وأسأل الله أن يزيدني من فضله. لو كان هناك شيء رأيته أضفته عليها. فأثر الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا أجمعين وأن يعافيهم، إنه على ذلك قدير. إذن لابد من المتابعة متابعة دقيقة في البرنامج العلاجي. جلسات الحجامة مهمة للرأس وللصدر وللظهر، للرأس للصدر وللظهر، مع الوقت ينفك وكأنما غمامة قد انقشعت بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتبعوا الآلام وأخمدوها وأطفئوها بالحجامة في سائر الجسد، فإنه عادة تحت ذاك الألم عقدة أو مس أو مربط أو ما إلى ذلك. لعل كلامي واضح. تتبعوه بالحجامة ما بين الحين والآخر، الحجامة تلو الحجامة، والحجامة تكون خفيفة وتشريطها يكون سطحيا وتكون متباعدة أو متقاربة حسب ما يعني يبصر الله من يحجم ذاك أو تلك. فالحجامة طب لا مثيل له. وفي الحديث فإن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسيمة. هذا شيء مهم جدا، الحجامة مهمة في حياة المسلم بل في حياة الإنسان، لرأسه لظهره لصدره لبطنه لرحمها للفخذين حول الركبتين للرأس للقفا لليدين للرجلين للمفاصل، كل هذا. ولذلك الحجامة شيء مهم جدا في الحياة اليومية لأجل سعادة باقية وذهاب خبث وخبيث وخروج بلاء وشر. أعراض المس العاشق كثيرة، منها بعض العاشقين حاسدين حاقدين حنيف واحد، ولذا التعطيل معه ذكر أو أنثى في الزواج في الوظيفة وما إلى ذلك. ولذلك هذه أمارة على العشق والحسد، لا يريده ولا يريدها في أمن ولا أمان ولا استقرار ولا هدوء ولا طمأنينة ولا اطمئنان ولا قوة ولا عقل رزين ولا غنى، لأن هذه الصفات تجلب الحياة السعيدة. وإذا سعد الشخص كان طلابه كثير، سواء في الزواج أو في الوظيفة، مجال الرفعة مجال النفع، لكنه لحسده وحقده لا يسمح بذلك من خلال عقده وأسحاره وضره العظيم، نسأل الله أن يجيرنا أجمعين. هذا أمر. الأمر الآخر التشويه، تشويه الجسد، تشويه الجسد ألف بالأمراض، باء تشويها لا يمرضه لكنه يعكر جوه، إما بسمنة مفرطة أو هزال شديد ولا يعلم ما أمره ولا يستطيع أن يعالج، وإن مشى في العلاج قصر ولم يشعر ولم يستطع أن يكمل، وكل هذا يحصل. وكذلك بالأمراض يمرض، يصيب الأورام بالآلام بالأوجاع وما إلى ذلك. وبعض العشاق نسأل الله العفو والعافية، إما لغلبته أو حسده كذلك مع عشقه أو قوة تعلقه أو خوفه كذلك من أن تتزوج أو يتزوج إن كان رجلا، فإنه قد يفعل الأفاعيل في قضية التنغيص في العيش عليه وافتعال ما يضره والعياذ بالله، افتعال ما يضره والعياذ بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد قلت لا بد من البرنامج العلاجي، وهذه حالة لا تستعمل البرنامج العلاجي. الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، والله قادر جل وعلا أن يشفي وأن يعافي دون أي سبب، لكنه قد جعل من حكمته البالغة وكرما منه سبحانه وتعالى قد يهب الشفاء والعافية دون أسباب. لكننا نحن نعمل بالأسباب لأجل أن يكون ذلك، فإن عاف الله سبحانه وتعالى في لمح البصر فذاك فضل منه، وإن تأخر الشفاء والعافية ونحن على البرنامج العلاجي فذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمؤمن ما بين الخوف والرجاء، وهو مؤمن دائما وليس في حين وحين لا، إنما هو مؤمن دائما. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك الأخذ بالأسباب من الأمور الواجبة. وقد تكلمت في قضية الاستشفاء بالقرآن بأنه شيء لا بد منه. أما الاستطبابات الأخرى فإنها إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. فبعض الناس أبلاء يتعالج ليقول أنه صابر شاكر ذاكر، ويستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة تلك السوداء كما في الحديث أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع، فقالت ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك أن يشفيك وإن صبرت فلك الجنة، قالت بل أصبر لكن يا رسول الله تكشف، فدع الله لها أن ألا تتكشف، فكانت لا تصرع إلا وهي ساجدة، لا تصرع إلا وهي ساجدة من فضل الله عليها ومن بركات دعوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول أن بعض الناس إن كان يريد مثل تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة قد ابتليت، ارتبط الصبر فيعني لم تشأ حتى الشفاء لأنها تريد منازل عالية، فهذا شيء آخر. لكن كما قلت لا بد أن يكون هناك شيء لا يؤثر في الدين، لا يؤثر في العقل، لا يؤثر في العلاقة مع الزوج، لا يؤثر في الواجبات المناطة بذات الشخص ذكرا أو أنثى، ممكن الواحد يصبر عليه. لكن إذا تأثر الدين وتأثر العقل فحين ذاك لا نقول أنه قد يكون واجبا. الأمر الذي نحن بصدده استخدام البرنامج العلاجي، فلا بد أن يستخدم البرنامج العلاجي والاجتهاد فيه اجتهادا بالغا، ومع الوقت بحول الله سبحانه وتعالى سيحصل شيء يحمد عقباه بإذن الله، تحمد عقباه بإذن الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بد من الطمأنينة والسكينة، ولا بد من القوة، وقد تكلمت كثيرا في القوة الذاتية وعلو النفسية لأنهما ركيزتان في المتابعة بالرقية وحصول الفائدة بإذن الله، ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يكون خيرا ويكون برا ورشدا ويكون عافيا بحول الله وقوته وقدرته. الآلام والأوجاع صائرة وكائنة، أنا لا أبالي بها إذا بدأت في الرقية، أنا أجتهد في أن تذهب لا أن أتحسس لها وأنتظرها وتغلب علي وتهجم علي وتجفم علي، لا، أكون قويا أستمد قوتي من الله القوي العزيز، وأنا بالله الواحد القهار، وأنا على كتابه الشفاء النور، وأنا على برنامج علاجي ما بين الرقية بالكتاب والسنة وما بين الحبة السوداء والعسل وغير ذلك من الاستطبابات التي قد صرفت لي، وهكذا مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الأمر العكسي الصائر من الخبثاء هذا شيء يعني مفروغ منه، كأنه يقول فك وأفك، أسلمني وأسلبك، نقول لا، لن أفكك حتى أقتلك، أيها الجان أيها المارد أيها الساحر لن أفكك حتى أقتلك أو تتوب إلى الله توبة نصوحا وتخرج ويخرج أذاك وعقدك وما إلى ذلك. هكذا يكون المؤمن قويا عظيما عزيزا لا يتحسس الأمراض، لا يضعف عند الأذكار وعند القرآن وعند المشي في الرقية، مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يتلاشى ما فيه، لكن لابد من استيفاء البرنامج العلاجي من جميع جهاته بجميع أدواته. قد يكون شخص علاجه وشفاؤه في الزمزم لكنه لا يشربه وهو عنده، قد يكون بشرب زيت الزيتون ولا يشربه فلا يحصل له الشفاء ويتأخر، أو يكون في الحبة السوداء أو في القصة الهندية فلا يرغبه ولا يريده لطعمه ومرارته وما إلى ذلك ويتأخر الشفاء أو لا يقع. العسل كذلك لا يريده لا يستصيغه لا يستصيغه فيتأخر الشفاء ولا يقع، وهكذا. أسأل الله أن يعافينا أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال مهم جدا بصراحة، وهو من الأسئلة التي ينبغي الإجابة عنها بعمق، ولابد أن يجيب عليها المتمرس في الرقية. طبعا العلاج بالجلسات الكهربائية وبالعلاج الطبيعي، هل هي مفيدة للأمراض الروحية أم لا؟ هذا هو ملخص السؤال. فيما يظهر بأن هذان العلمان أو العلاجان، العلاج بالجلسات الكهربائية هو العلاج الطبيعي وغيرها من العلاجات والاستطبابات سواء الإبر الصينية أو غيرها من البرامج العلاجية المحدثة سواء من الصين أو من غيرها، فهي مفيدة بأمر الله سبحانه وتعالى، هي مفيدة. وفي الأصل لا غنى عن الرقية الشرعية وعن البرامج العلاجية التابعة للرقية الشرعية كالعسل والزيت والحبة السوداء والقصة الهندية وما إلى ذلك وجلسات الحجامة. هذه هي الأصول الثلاثة في العلاجات للأمراض الروحية، الأمراض الروحية السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد الموجودة في الجسد أو الموجودة خارج الجسد وتؤثر في الجسد، مثل السحر المدفون، مثل السحر المرشوش وغير ذلك، أو حسد في البيت، عين كذلك في البيت، أو شيء مشترك كذلك في غيرك لك في غيرك لك وما إلى ذلك. فهذه الأصول الثلاثة، الرقية بالقرآن وبالدعاء وما إلى ذلك، الأمر الثاني البرامج العلاجية المقتبسة من الكتاب والسنة كالعسل، الزمزم، الحبة السوداء، زيت الزيتون، القسط الهندي، السدر كذلك. الأمر الثالث الحجامة، ما زاد عنها فهو نافع بإذن الله سبحانه. التدليك ينفعنا في ظهر العقد، الجلسات الكهربائية قد تنفع في تنشيط بعض ما قد أثر عليه الخبيث أو العقد فمات أو كاد أن يموت، وكذلك قد يؤذى الخبيث بالجلسات الكهربائية فيخرج. فهي علوم مساعدة وليس فيها الشفاء الحقيقي، الشفاء الحقيقي فيما يظهر بأنه في كلام الله سبحانه وتعالى، فكم من شخص قد عافاه الله سبحانه وتعالى بآياته العظيمة بالكتاب والسنة. وانظر إلى الكتاب والسنة من جميع الجوانب، الحجامة من السنة، والعسل من الكتاب ومن السنة، والحبة السوداء من السنة، والقسط الهندي من السنة وما إلى ذلك. بوتقة ودائرة الكتاب والسنة هي فيها الشفاء وفيها العافية. يأتي شيء يساعد كالجلسات الكهربائية تنشط تحرك تؤذي كذلك الخبثاء. العلاج الطبيعي نفس الكلام، ينشط إذا هناك في مساج يدخل مع العلاج الطبيعي يساعد ويهدم العقد ويحللها بإذن الله، ويصهر بإذن الله يساعد في صهر تلك العقد ومن عليها، ثم بعد ذلك تخرج بإذن الله سبحانه وتعالى سواء بالاستقاء أو بالاستطلاق. الاستقاء من أعلى اللي هو مع الترجيع والاستفراغ، والاستطلاق من أسفل هو المراد به الإسهال، وقد يخرج مع أرحام النساء، وقد يخرج مع مجرى البول كذلك، وقد يخرج مع الأطراف، وقد يخرج مع مسام بالجلد، وقد يخرج كذلك مع العرق وما إلى ذلك، فيعمل هذا ولا بأس به. لو تكرمت شوف لنا الخبر من مصدره، ولو كان هناك شيء موثق فلا بأس، هذا يساعدنا كثيرا، وقد أثبت ذلك سابقا يوم أن أنكر المنكرون وهم من يعني من بعض الذين يشار إليهم في العلم الشرعي، أنكروا وجود مثل هذه الأشياء. طبعا يعني عدم علمهم وعدم يقينهم في ذلك. المشكلة أنك إذا لم تعلم شيئا فلا تنكره، فلا تنكره، لأنه لا يحيط بكل العلوم إلا الله سبحانه وتعالى ثم من وقف عليها، وأهل الصنعة أدرى بصنعته، وأهل الصنعة أدرى بصنعته، فلا يمكن أن نتحدث أنا والبعض عن الكواكب والنجوم والمجرات وعلوم البحار، ولا نستطيع أن ننكر شيئا قد أثبتوه وقد وقفوا عليه. ومثل هذا في الرقية الشرعية، ولذا لابد أن نكون منصفين نحن وغيرنا، الإنصاف مطلوب، والإثبات كذلك لصاحب الصنعة كذلك شيء يعني مطلوب ومرغوب، بل ويعتبر مما يحسن ويحصل ويصوغ كذلك أن يستشار أهل الصنعة، أن يستشار أهل الصنعة. كان هناك قاضيان، أحد القضاة لا يفهم في السيارات شيئا، والقاضي الثاني وهو يعني ممن أعرفه كان يفهم في السيارات في قطعها وفي أدواتها، وكان يعمل فيها يعني هواية. فعرضت قضية على أحد القضاة فلعله لم يفهمها كثيرا، فقال له القاضي الثاني اتركها لي أنا تحكم فيها. سبحان الله العظيم، أرأيتم؟ وهكذا. ولذلك الجهل بالشيء لا يجعلك عدو له، ولا يجعلك مناضلا ويعني مكذبا له لأهله، لا ينبغي ذلك. ولذا يعني نعتذر لهم أنهم يعني لا يعلموا مقدار ما علمناه بفضل الله سبحانه وتعالى في مجال الرقية، في مجال المتابعة، في مجال ما في الناس من هذه البلاءات العظيمة، ما هو يعني غريب وجديد وعظيم في مجال الرقية مما يعني قد يكون خيالا لكنه حقيقة، لكنه حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول وجاءوا بسحر عظيم، فالعظيم عظيم بما فيه من غرابة، من ثقل، من عظم، من قوة، من ما فيه من ما يكون يعني جديدا، ما يكون عظيما، ما يكون قويا، ما يكون. نسأل الله اللطف والعفو والعافية للجميع، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الأدب مع الناس عند الخلاف، ينبغي أن نتعلم كيف نبين، لا نغضب، لا تكون ألفاظنا نابية فيها طعن وفيها غلظة وفيها، لا، لابد أن نعلم الآخرين أدبنا مهما كان الأمر. لو أنكر اليوم فقد فغدا قد يأتي ويذعن ويسلم لأنه قد وقف على ذاك الأمر. والله يا أحبة أن أحد الأشخاص أعرفه معرفة تامة كان يقول في نفسه كيف هذه الأسحار تخرج عند عمر، لعله ولعله ولعله، سبحان الله العظيم، دار في الأيام وإذ بي أجده متفرغا، طلبته أن يكون معي. والله يا أحبتي هو يقول ذلك، يقول كنت منكرا وكنت أقول عن عمر كذا وكذا وكذا، فيسر الله لي فأصبحت أخرج الأشياء السحرية من الإبر وغيرها مع عمر، أخرجها بيدي. أي والله يا أحبتي. ولذلك رويدا رويدا بالمنكرين والذين لم يسلموا ولم يذعنوا، فلعله أن يأتي يوم إما تكون الطامة والعذاب والسحر العظيم فيهم وفي ذويهم، فيعرفوا مقدار الرقية ومقدار الرقاة ومقدار ما فيهم ومن فيهم ومن فيهم، لأن حتى البعض يتكلم في الجان الذي في الجسد، لا يذكر الجسد، لا يسيطر على الجسد، ويأتي بعض الآيات ويلوي بأعناق الأدلة حسب هواه وحسب ما يريد، أمور كثيرة سبحان الله العظيم. ولذلك رويدا رويدا. وبعدين يا أحبتي القافلة تسير، ولنكن في القافلة ولا يعني نشغل أنفسنا بمن كان من حول القافلة يريد أن يوقفها، يريد أن يعطلها، يريد أن يضرها، يريد أن يضللها الطريق، لا لا لا لا لا، لابد أن نكون في قوة من أمرنا، فإننا بالقرآن العظيم والحالات كل يوم والآخر تعرض علينا، فهي عندنا يقينا ما نتكلم فيه وما نقف عليه هي يقين عندنا، عند غيرنا أنها من الأكذوبات وأنها من الخزعبلات ومن الشعوذة، لا يهمنا ذلك. إن أردنا أن نثبت بأدب واحترام ونثبت بالدلائل المعقولة، فمثل هذا الذي خرج من بطنه كم مسمار مكتوب 298 مسمار من بطنه، هذا شيء عجب، وهذا يحصل وهذا يحصل. السحار الذين في الأجساد يغمون على العقل ويدخلون في الأجساد، وكم من إبرة وكم من خرزة وكم من معدن وكم من عظام وكم من مسمار وكم من أشياء غريبة قد أخرجها الله سبحانه وتعالى من أجسادهم بفضل الله سبحانه ثم بالرقية الشرعية، والكثير منها عليه الحجب العظيمة مهما فعلوا من أجهزة حديثة قد لا تبدو، وبعضها قد لا يكون عليها الحجب فتظهر في الأشعات التي تظهر ما في الجسد. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم أحبتي الكرام الرقاة، وأن يهدي الضال وأن يرشد الحيران، وأن يعافي عباده وإماءه من هذا البلاء العظيم، من السحار، من متابعتهم، من ظلمهم، من متابعتهم، من تجديدهم، ومن عظيم الأسحار التي في الأجساد والتي خارج الأجساد تؤذي عظيمة قوية على الجنون، على التعطيل وعلى الربط وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر العظيم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعافي عباده وإماءه، وأن يشفي المرضى، وأن يعافي مبتلى، وأن يرحم موتانا أجمعين. اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسأل الله أن يكون الجميع في خير وعافية. سرني ما يحصل من بعض كنا من ختم سورة البقرة كل يوم، وهذا شيء جميل وطيب ومبارك، لا سيما أنه أمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة البقرة سواء مرة أو أكثر، سواء في اليوم أو في الأسابيع، في الأسبوع أو في الشهر. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير، وفيها ضمأ هذه السورة المباركة لا تستطيعها البطلة، وفيها البركة وتركها حسرة، فيها أمان وفيها ضمان وفيها خير عظيم. فلنلزم سورة البقرة، لا سيما من كان مستهدفا من ساحر وساحرة من الإنس والجان، ولا سيما من كان يتجدد ضره وغلبة عليه في يومه في ليله ونهاره، ولا سيما من كان ضره عظيم توغل وتغلغل في جسده وأثر على عقله وإدراكه، ولا سيما من كان ضره قديما قد عاف عليه الزمن، فهو كظله أو كلباسه عليه. ليجتهد الجميع في الذكر، الفلق والناس ما تعود أحد بمثلهما، وسورة البقرة سورة البركة، فيها الضمان وفيها الأمان. فعلينا أن نجتهد في ذلك ولا نغفل عن الأمور الأخرى كالعسل وكالزيت وكالزمزم إن وجد، وكالحجامة وكالحبة السوداء وكالقسط الهندي، لا نغفل عن ذلك. فلكل داء دواء، هناك مكافحة وهناك علاج وهناك ضماد وهناك شيء يخرج وهناك شيء يسكن، والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا أن نتداوى بما أحل الله سبحانه وتعالى. تداووا عباد الله كما في الحديث، ولا تتداووا بحرام. فنحن في مجال التداوي بما شرع الله، فبعض الناس قد يفيدهم العسل إفادة عظيمة، والبعض الزمزم، والبعض الزيت، والبعض الحجام، والبعض الحبة السوداء، والبعض القسط الهندي، والبعض بل الكل القرآن العظيم. إذن القرآن، ثم ما شرع الله سبحانه وتعالى. الشفاء في ثلاثة، في القرآن وفي العسل وفي الكي، ونحن مأمورون بالعلاج، وقد يكون واجبا عندما يكون مهلكا للجسد، ذاهبا للعقل والإدراك، مؤثرا على الدين والأخلاق والمعاملة. حين ذاك يجب على الشخص أن يتعالج، أما أن يكون فريسة للشيطان استولى على عقله، يهذي يترك الصلوات ويقول لا فلا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الضال، وأن يرشد الحيران، وأن يصرف السوء، وأن يعافينا أجمعين، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يظهر بأن شريحة من الناس على هذا المنوال ممن قد أصيبوا بإصابات روحية، فدخلتهم وسوس خبيثة ظالمة بغية طاغية ملحدة أو يهودية أو نصرانية. نسأل الله اللطف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا لابد من الجهاد والمجاهدة، لابد من الاجتهاد. الآن تطبق هذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بقدر الجد والاجتهاد والجهاد، بقدر ما يكون بإذن الله رفع البلاء. لابد هناك عقبات في الطريق، هناك من يريد أن نكون مثله من حزب الشيطان، ويريدنا معه في دركات الجحيم، ولذا هم شياطين، هم شياطين، والشيطان قد أخسر. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلني الله وإياكم من عباده المخلصين المخلصين. لذا لابد الجد والاجتهاد والمثابرة والقوة والعزيمة والتفاؤل والنفسية العالية والاعتصام بالله والتوكل على الله والخوف من الفواجع ومن سوء الخاتمة ومن النار. هؤلاء نصوص الطريق، وهؤلاء الظالمون يكسلون ويخملون، يعقدون ويربطون في أسحارهم، في أحسادهم، في ظلمهم، في قهرهم، في غلبتهم. فالله هو الولي، الله ولي الذين آمنوا. لابد من دعاء الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فيه حينما سحر وكان يخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، تقول فدعا ودعا. لابد من الارتماء بين يدي الله، من الخضوع والخشوع والبكاء. اشتكوا لله ما أنتم فيه، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لابد اشتكوا إلى الله من ضركم ومن غلبة عليكم، وابكوا، وابكوا بين يدي الله، اطلبوه، تضرعوا إليه، اسألوه في أعمال خفية مخفية أن يبطل بها أسحارا وأحسادا خفية صامتة مخفية. ادعوه سبحانه بأسمائه وبصفاته، فنفعها إيمانها وبإيمان في قلوبكم يريدون أن يزعزعوه، وبثبات في قلوبكم يريدون أن يقلعوه. اشتكوا إلى الله وابكوا، أروا الله من أنفسكم خيرا يريكم الله كل خير، أروا الله من أنفسكم ما تثبتون به فقركم له وحاجتكم له وقربكم إليه. يعطيكم، هو الوهاب، هو المعطي. ينقذكم وينجيكم برحمته من القوم الكافرين الساحرين الحاسدين، ممن في أجسادكم ظالمين طاغين باغين معتدين. والله هو الولي. أروا الله من أنفسكم خيرا، والله الذي لا إله إلا هو لينصرنكم الله وليعطينكم الله. فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، والمؤمن ليس كالذي ليس هو بمؤمن، والقريب إلى الله ليس كالبعيد عن الله جل وعلا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، من الذين جاهدوا فيه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذا هو الآن مجاهدة لا يوجد هناك مغريات ولا أبوان كافران ولا طغيان لا بد أن تقرع عليه وأن تقارفه وأن تعمله، لا، إنما هو شيء داخلي. فرصتك، فرصتك يا أمة الله أن يجتهد الشخص على نفس أمارة بالسوء وعلى جني ظالم يدعو إلى السوء، بل ويعين عليه ويحقد على فعله، بل ولأجل إيمان يريد أن يخلع منه وقرآن يريد أن ينسيه. حسبنا الله وكفى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اقرأوا واسمعوا آيات الله وتدبروها واجعلوا القرآن في حياتكم تسعدوا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله سبحانه وخاصته. الله يحييك يا خيري، يا أهلا وسهلا. نعم، الزواج يعتبر علاج وقد أمر الله به، حتى من كان فقيرا فإن الله قد يغنيه بالزواج إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا كان في أمر الفقر، والفقر أعظم من كثير من الأمراض، الفقر أعظم من كثير من الأمراض، فإن الفقر قد يذهبه الزواج، فما بالك به بالزواج مع أمراض قد تكون طفيفة إن شاء الله، وقد تكون من وسائل علاجها وذهابها الزواج. فالزواج يعتبر من ما يسهل العلاج ويعجل به بإذن الله رب العباد، وفيه خير عظيم. أحاديث كثيرة تأمر بالزواج، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. الآيات في ذلك يعني تحثنا على الزواج وعلى التحصين، والزواج حصن حصين بلا شك. فقضية أنه يساعد في إحلال العقد، نعم، قضية أنه يساعد في ذهاب الخبث الموجود في الرحم وما إلى ذلك، نعم، قضية أنه يخرج الله به من كان في الجسد، نعم، كل هذا حاصل، لكن قد يكون الضر عظيما فلا بد من صبر عليه، لا بد من الصبر والمكافحة والمنافحة والمدافعة حتى يأذن الله بالشفاء. بعض الناس قد يستعجل الشفاء فلا يقع الشفاء، كذلك لابد له من متابعة برنامج علاجي. بعض الناس إذا تزوج خلاص، سواء ذكرا أو أنثى، خلاص ينسى البرنامج العلاجي، ينسى سورة البقرة، ينسى ما قد وضع له من خطة علاجية يمشي عليها من القرآن والسنة و مما يعني قد ثبت نفعه من الأعشاب وغيرها، فيترك هذا كله، وهذا لا يصح. طبعا أنا أقول بقدر الإمكان أن الإنسان يعالج نفسه قبل الزواج، لكن إن تيسر له الزواج فليعلم فيما أرى بأنه من الواجب أن يعلم الطرف المصاب أو المضرور، أن يعلم ذاك الطرف بأنه في ضر وفي غلبة من أمره، وقد يصدر هناك تصرفات أو بعض التقصير في الأعمال في الأفعال في الائتمار بالأوامر بين الزوجين كذلك. ولذا مع الصبر النصر كما قال صلى الله عليه وسلم، واعلم أن النصر مع الصبر. ولذا لا بد من الصبر، لا بد من المتابعة. والزواج حصن حصين ودرع متين مكين، وهو مطلوب، والله قد خلق يعني هذه الغريزة في البشر التي هي خلقناكم أزواجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فينبغي لمن استطاع أن يتزوج أن يتزوج، ولا يرده عن ذلك راد. ولعل ما يرد إنما هو وهم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله كما قال الله، وكثير من الناس كان فقيرا فحينما تزوج اغتنى، والبعض كان مريضا فحينما تزوج عوفي وشفي كفي وعصب. أسأل الله العصمة والتوفيق للجميع، والله أعلى وأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. أحبتي الرقاة المباركين، أسأل الله أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا بصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا. طبعا هناك بيوت فعلا في ضر عظيم وفي غلبة من أمرها، هناك أسحار شاملة، أسحار تعتبر كاملة، أسحار تعتبر لكافة أفراد العائلة. وعادة من يحقد على الأبوين فإن الحقد للذرية في وجود الأبوين أو بعد موتهما، نسأل الله العفو والعافية. ولذا هناك أقارب، هناك جيران، وهناك معارف يعملون الأسحار بالليل وبالنهار، خوف من الله قليل إن لم يكن معدوم، نسأل الله العفو والعافية. ومن سار في هذه الأمور الأسحار فإنه عادة يدخل في دائرة الكفر والعياذ بالله، وفي دائرة الشرك، نسأل الله العفو والعافية، وفي دائرة الظلم والطغيان والبغي والاعتداء على عباد الله وعلى إمائه. فهو لا ينظر إلا إلى دنياه ولا قلب له للآخرة، ليس له قلب للآخرة، وكأنه سيخلد ولن يموت. لكن الله وراءه بالمرصاد، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا هؤلاء الناس الذين قد يعني اضطهدوا وقد أوذوا أذية بالغة، ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الكرب العظيم. وإن البعض منهم لا يعلم من يسحره بالليل وبالنهار من قريب ظالم، أو من جار جاثم عليه والعياذ بالله، أو من المعارف من يخاف منه ولا يستطيع أن يفعل معه شيء، ولا يستطيع أن يتصرف معه بشيء البتة. فبعض الأسحار تخوف خوفا عظيما، بعضها تكبل وتقيد تقييدا ليس له نظير، أسأل الله العفو والعافية. أعظم من قيد الحبال الموثقة، وفي هذه الأسحار الحبال الموثقة العظيمة القوية التي تؤثر تأثيرا بالغا على كل شيء، حتى على الإحساس، حتى على الإحساس والمشاعر، نسأل الله العفو والعافية. ليس لهم هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى، ثم قوة وعزيمة من تلقاء أنفسهم، ثم متابعة فيما ينفعهم وينشلهم من هذه البلايا التي تؤثر عليهم تأثيرا بالغا، اعتمادا على الله، توكلا عليه، أخذ الحذر كذلك، الرقية ومتابعتها، كذلك البرنامج العلاجي لأجل تطهير أجسادهم وبيوتهم تطهير يعتبر التطهير مظنة شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يحصل الشفاء عادة إلا إذا ذهب البلاء وانحلت العقد، فحين ذاك يذهب أثر العقدة، وعادة من عليها سيذهب وسيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الحجامة، هذه ثلاثة أمور ما بين الرقية وما بين البرنامج العلاجي وما بين جلسات الحجامة، مع أخذ الحذر، مع النفسية العالية، مع القوة الذاتية المستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى، بيقين في الله في آيات، بصبر جميل، كل هذه بإذن الله مع النفسية العالية التي لا يعكرها شيء من يعني التجديدات هذه الحاصلة بإذن الله سبحانه وتعالى، مع الوقت سيذهب ما فيه مع الوقت، بل وسينصرهم الله بدعائهم على ذاك أو تلك، على من يجدد وعلى من ينقل وعلى من كان سببا في اضطهادهم وفي حربهم وفي ضرهم الضر العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا يعني مثل هؤلاء الناس يعني يعني قد يموت منهم أناس بسبب السحر، بسبب العقد، بسبب المسوس الظالم، بسبب سحر التوكيل للجان، خلاص امشوا يا أيها الجان من قبل الساحر، يقول له اذهب وافعل ما شئت، أو أنت موكل بقدره أو بمنعه أو بقيده عليه وعليها وخلاص انتهينا. لكن الله سبحانه وتعالى سيجعل لعباده خلاصا مما هم فيه بقوته سبحانه وتعالى وبقدرته. أتت إلي فتاة تبلغ من العمر 18 عام، قد أهلكها التعب وقد ابتلاها الله بثلاثة أسحار من الأسحار العظيمة، لدرجة أنها تخرج عظاما مع رحمها وأفلاكا، لدرجة أنها يعني في غياب عقلها قد يكون بالأيام إن لم يكن بالأشهر، بالأسابيع والأشهر، نسأل الله العفو والعافية. وفيها جني ساحر قدر الله وجلست له بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالاستمرار على الرقية والمتابعة. يا أحبتي الرقاه، لابد من متابعة المريض متابعة دقيقة. طبعا ركائز الشفاء في متابعة المريض ثلاثة، هو وأهله والراقي، المريض نفسه وأهله الذين من حوله ينتبهون له، والراقي الذي يتابعه. فهذه الثلاثة مدارها مدار دائرة، داخلها سيكون حصر بإذن الله لكل بلاء ولكل عقد ولكل سحر ولكل حسد. أولا الراقي يعرف ومدرك، وإذا هو مجتهد ومتابع ومستمر فالهلاك الهلاك لمن في الجسد، فإنه يخاف ويخشاه ويرهبه ويرعب منه، وسيكون له من الله سلطان عليه لا محالة في ذلك، لا محالة. ولو صار ما صار فإنه يعرف حركات ذاك المس ويتابعه فيخذل ما بين الحين والآخر، حتى لو جدد، حتى لو جعل حجوبا ليس لها إلا أيام وستنهار بإذن الله سبحانه وتعالى، وستدك بحول الله وقدرته وقوته. ولذا الراقي المتمكن الذي يعني يمن الله عليه بمتابعة وباستمرار وبإخلاص وبتنوع في رقاه الآيات، لا يكون على وثيرة واحدة. حتى أن بعض الجن قد يعمل حجبا على آيات معينة يقرأها الراقي ولا يسمعها المرقي، قد يكون هناك حجب عظيمة جدا جدا جدا تؤثر تأثيرا بالغا على المسحور والمسحورة، فلا يسمعون لتلك الآيات. وحينما يأتي بغيرها من الآيات ترى العجب العجاب، وقد بينت ذلك في عدة صوتيات سابقة. فابتلاء لتلك الفتاة كان ابتلاء عظيما، لكن كان هناك تسخير من الله بأن جعلني أنا وبعض الرقاة ممن يتابعوها متابعة دقيقة قد تكون شبه يومية إلى أن انهارت قوى من في جسدها واندكت حصونهم وانفكت مرابطهم وحلت عقدهم وخرجت بلاياهم بفضل الله سبحانه وتعالى من تلك الفتاة، يسر الله سبحانه وتعالى وأصبحت الآن مثل الأشخاص العاديين بفضل الله ومنته وكرمه. بل ومن قد رآها سابقا فإنه يحكم عليها بأنها خلاص يعني أصبحت في دائرة حرجة ولن تخرج من هذه الدائرة البتة، لكن الله قد رحمها لعله بدعوة لها صادقة، لعله كذلك بعمل صالح قدمته بين يدي الله، لأنه قد يعني يسر الله سبحانه وتعالى وخرج منها ما لا يكون في الحسبان من الأسعار التي قد يعني لا يصدقها بشر البتة، لا يصدقها في أنها قد تخرج منها. العبرة بماذا؟ كما قلت لكم الاستمرار والمتابعة والقوة والنفسية العالية والراقي والأهل، يعني عمودان مهمان. المريض قد يكسل وقد يكون في الخمول وكذا، وقد يكون مثقلا بأثقال الأسحار والعقد، يأتيه اليأس، يأتيه القنوط مما هو فيه ومما هو عليه، وحينما ينظر لغيره قد عافاه الله وقد خفف عنه، وينظر لنفسه لا زال في يعني دركات الأسحار والأحداد وضر عظيم، فإنه يأتيه الملل ويأتيه اليأس ويأتيه القنوط. ولذا لابد من تضافر الجهود لهؤلاء المرضى الذين هم كالدول المستهدفة، كالدول المستهدفة المحاصرة من إلى، ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من يعني يفزع لهم ويجند نفسه لهم ويكون مسخرا لهم من قبل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله اللطف للجميع، نسأل الله العفو والعافية لعباده وإمائه، إنه القادر المقتدر القدير سبحانه. الحمد لله، الحمد لله. يهمني أن المريض لا يطلب التخفيف، يطلب الشفاء والعافية ورفع البلاء، لا يقف عند حد معين في ذهاب ضره، لا، يهمني أن يجتهد في اجتثاث ما هو فيه، فإذا كان هناك القوة والهمة والعمل الدؤوب التوكل على الله العظيم، التفاؤل النفسية العالية، الاجتهاد، الجد، فحين ذاك بإذن الله سيرى عجبا في عدوه، سيرى نصرا عليه، سيرى في نفسه قوة على قوته، وسيرى في نفسه علوا ومكانة وهيمنة على من فيه، بدل أن كان مهيمنا عليه ومسيطرا عليه، يصبح هو المسيطر وهو المهيمن. كان سابقا مطية لكنه الآن انقطع حبيثا فيه وعليه وأثرا، وإذا امتطاه فإنه بإذن الله سيأتي وقت فإذا امتطاه بإذن الله سيأتي وقت وسيجهز عليه وسيقتله بإذن الله ذاك الشيطان المارد الساكن في الجسد، وسييسر الله له استثاثة ما فيه علة ومن سقم، وسيكون حين ذاك عاليا لا في الذنوب، سيكون مسيطرا لا مسيطرا عليه، مهيمنا لا مهيمنا عليه، وسيكون بإذن الله القوي هو، وعدوه هو الضعيف، وهو الذي ليس له قوة، ليس له قوة ولا ناصر، أقصد عدوه. ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمور، فرج الكروب، لا بد من علو الهمة، ولا بد من القوة، ولا بد من الاجتهاد، ولا بد من المشي مع الطرق المؤذية للشفاء من هذه الأمراض الروحية، والاجتهاد. الإنسان لا بد أن ينظر لمن هو أعلاه فيه، لا ينظر لمن هو دونه، بل الذي يسافر والذي يجتهد والذي يناضل والذي يصبر والذي يكافح ليس الذي نائم مستسلم فيه فتور وفيه خور وفيه ضعف وفيه كذلك وفيه يأس بالغ، لا لا يأس، كما يقال لا يأس مع الحياة، نقول لا يأس مع التوكل على الله ومع استشعار قوة الله سبحانه وتعالى، لا يأس، لا يأس مع القرآن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا كلام الله، لا يأس مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. الدواء موجود والداء موجود، لم يبقى إلا إذن الله سبحانه وتعالى. ولذا مع الدعاء والتضرع إلى الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أسحب تقول عائشة رضي الله عنها: فدعا ودعا فدعا ودعا. الدعاء هو الأس في الرقية الشرعية، فدعا ودعا. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. عادة حدة الرقاه الرأس حساس جدا، من كان في الرأس فإنه يؤثر، وما كان في الرأس، من طبعا للعاقل، وأقصد بذلك حتى في رقعي: اللهم أخرج من في الرأس وأخرج ما في الرأس، من للعاقل، أقصد الجان، وما المراد بها غير العاقل: العقد، الأثر، المرض وما إلى ذلك. فما كان ومن كان في الرأس فإنه يؤثر عليه تأثيرا بالغا، على مراكز الإحداث، على الوعي، على العقل، على الذاكرة، على الإدراك، على الذهن، على الدماغ، على إشارات المخ، على العصب، على البصر، على السمع، على النطق. الرأس حساس، والرأس مقتل بلا شك وبلا ريب، ولذلك حجامة الرأس مهمة لمن كان في رأسه مشكلة عظيمة، لابد أن يكرر الحجامة ويعممها كذلك، لابد أن يكرر الحجامة وأن يعممها في الرأس، ولذا الرأس يعتبر عضو حساس جدا، وفيما يظهر بأنه الكمبيوتر للجسد، أي تعطل في الرأس يؤثر تأثيرا بالغا على الأحاسيس، على الأحاسيس العصب، العصب السمعي البصري، يؤثر على كذلك الحركة وسبب الشلل، يسبب ذهاب العقل وما إلى ذلك. ولذا حينما يؤثر على البصر فإنه يقلب الشيء، يؤثر على السمع يقلب سماحا مشاهدة، كذلك عقدة، يسبب عقدة في اللسان من طرف الأعصاب التي موصلة من الدماغ للنطق وما إلى ذلك. ولذلك الرأس حين ذاك يكون لابد من الاجتهاد عليه، الاجتهاد عليه أي معالجته، وعلاج الرأس قد يأخذ فترة ليست بالهين، خاصة إن كان قد تغلغل وتخلخل فيه الضر والبأس والشر، وقد كان فيه مهيمنا ومسيطرا فإنه حين ذاك يؤثر فيه تأثيرا بالغا، فلا بد من برنامج علاجي، منها الصبخات، منها استنشاق بخار زيت الحبة السوداء الحبشي جيد بإذن الله، الحجامة تلو الحجامة، كذلك الفري للرأس لعله نافع، إطالة السجود هذا أعظم حل، قد يكون حتى يهيئ الحجامة دورا بارزا في أهميتها، بل في فعاليتها السريعة لصحة الرأس بإذن الله سبحانه وتعالى. إطالة السجود لله سبحانه وتعالى لا يتحمله المس، لا يتحمله الساتم في الرأس، ولذا إما أن يغمي على العقل، وإما أن يسبب رعافا، وإما أن يسبب دوخة شديدة، وإما أن يعني يذهب العقل وما إلى ذلك، لا يريد السجود لله سبحانه وتعالى عادة. نسأل الله اللطف، الوسوسة أمورها معقدة للغاية، وقد بينت فيها بيانات كثيرة في كلمات وافيات، واستفضت في ذلك كثيرا، وبينت بأن الوسوسة لا بد لها من نفس الشخص أن يدعها وأن ينبذها وأن لا يبالي بها، فلو قرئ عليه بالليل والنهار وفي نفسه وفي عقله وفي إدراكه وخالط دمه وفكره هذه الوسوسة، فإنها تؤثر عليه تأثيرا بالغا، وقد لا يستفيد من الرقية لعدم الاستقبال، من ذاته هو. ولذا أولا هناك قواعد: الله غفور رحيم، الله غافر الذنب، الله يتجاوز، هذه قواعد تنفعنا في قضية أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ المريض، المريض له يعني وضعيته الخاصة، ومن هذا القبيل ومن هذا القبيل. فإذا عرفنا ذلك فحين ذاك المريض له معاملة خاصة، يعني هو نفسه في ألا مبالاة ينظر لنفسه بأنه مريض، ينظر لذاته بأنه مريض، مرضه هذا سيتجاوز بإذن الله سبحانه وتعالى من خلاله هذه المعضلة. أنا مريض، توضأت مرة مرتين خلاص انتهينا، لو كان هناك خلل فأنا مريض والله سيتجاوز عني، مثل الذي عنده شيء في العقل في النفسية هما إلى ذلك، هذه تعتبر بداية. يعني هو الذي ينقذ نفسه من بحر الوسوسة، لأنه قل أن ينجو شخص من الوسوسة، قل إلا ما شاء الله، قل. يعني هؤلاء لا يوسوسون في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس، ولا إنما يوسوسون في الطاعة، مما يدل على أنهم قد يعني مغرر بهم افتعلوا ذلك، انساقوا وراء ذلك. هذا يؤثر تأثيرا بالغا على المشاعر الدينية، الأحاسيس، الوجدان، المشاعر التي تهيج دينهم القوي. يعني أتتهم الشياطين من هذا الباب، لكن لو أغلق هذا الباب، الله غفور رحيم، أنا مريض، لا أبالي، ألا مبالاة من الأمور المهمة جدا في انتشال الشخص من هذه البلية ألا وهي الوسوسة، مهم جدا جدا جدا. ولذا يعني مهما فاق، ما دام الشخص راضي بأن يكون في دائرة الوسوسة وفي بحر الوسوسة، فحين ذاك لن ينجو ولن يخرج منها إلا ما شاء الله، هو الذي ينتشر نفسه. وقد جربت هذا كثيرا مع كثير من المرضى، يسمع من اليمنى ويخرجها من اليسرى. طيب التطبيق، يأتي في التطبيق، لا تطبيق، هذا خطأ، ألا مبالاة، خلاص توضأت روح صلي، ما يقبل الله، لا يقبل الله، لا تقول لي ما يقبل الله، ألا مبالاة عندنا، أنا غلطان، لا ما أنت غلطان، روح اسمع لنا، لا تسمع لما في نفسك وما يؤجج المشاعر وما يجعلك. هو الشيطان يريد أن يذهب الوقت، وهذا يحصل عند بعض الناس، وهو لا زال في ترديد وفي تكرار الوضوء والصلاة، الله أكبر، ما جبت الله الله الله أكبر، ما جاب التكبير كما ينبغي، وبعد ذلك خلاص يعني فترة ويتعب ويترك الصلاة وخلاص، يعني أصبح في دائرة العجز الذهني النفسي الجسدي العقلي الإدراك، خلاص الإدراك وما إلى ذلك لغيره وليس له. ولذلك هو لا بد أن ينتشر نفسه، لعله أن يسمعني، ستبصر له فيما يظهر هذه الصوتية. الذي أرى أنه لا يبالي، الله غفور رحيم، أنا مريض تعبان، لن يؤاخذني الله، خلاص انتهينا، امشي بإذن الله، ما هي إلا أيام معدودة، ويضمحل هذا البلاء وتذهب هذه العقد المتخصصة للوسوسة في أمور الدين، أسأل الله العفو والعافية. هذا والله أعلم. عادة حبة الرقاهة في الرأس حساس جدا، من كان في الرأس فإنه يؤثر، وما كان في الرأس، من طبعا للعاقل، وأقصد بذلك حتى في رقاي، اللهم أخرج من في الرأس وأخرج ما في الرأس، من للعاقل، أقصد الجانب، وما المراد بها غير العاقل، العقد، الأثر، المرض وما إلى ذلك. فما كان ومن كان في الرأس فإنه يؤثر عليه تأثيرا بالغا على مراكز الإحساس، على الوعي، على العقل، على الذاكرة، على الإدراك، على الذهن، على الدماغ، على إشارات المخ، على العصب، على البصر، على السمع، على النطق. الرأس حساس، والرأس مختل بلا شك وبلا ريب، ولذلك حجامة الرأس مهمة لمن كان في رأسه مشكلة عظيمة، لابد أن يكرر الحجامة ويعممها كذلك، لابد أن يكرر الحجامة وأن يعممها في الرأس. ولذا الرأس يعني يعتبر عضو حساس جدا، وفيما يظهر بأنه الكمبيوتر للجسد، أي تعطل في الرأس يؤثر تأثيرا بالغا على الأحاسيس، على الأحاسيس، العصب، العصب السمعي البصري، يؤثر على كذلك الحركة وسبب الشلل، بسبب ذهاب العقل وما إلى ذلك. ولذا حينما يؤثر على البصر فإنه يقلب الشيء، يؤثر على السمع يقلب سماعا مشاهدة، كذلك عقدة يسبب عقدة في اللسان من طرف الأعصاب التي موصلة من الدماغ للنطق وما إلى ذلك. ولذلك الرأس حين ذاك يكون لابد من الاجتهاد عليه، الاجتهاد عليه أي معالجته، وعلاج الرأس قد يأخذ فترة ليست بالهينة، خاصة إن كان قد تغلغل وتخلخل فيه الضر والبأس والشر، و قد كان فيه مهيمنا ومسيطرا فإنه حين ذاك يؤثر فيه تأثيرا بالغا. فلا بد من برنامج علاجي، منها الصبخات، منها استنشاق بخار زيت الحبة السوداء الحبشي جيد بإذن الله، الحجامة تلو الحجامة، كذلك الفري للرأس لعله نافع، إطالة السجود هذا أعظم حل، قد يكون حتى يهيئ الحجامة دورا بارزا في أهميتها بل في فعاليتها السريعة لصحة الرأس بإذن الله سبحانه وتعالى. إطالة السجود لله سبحانه وتعالى لا يتحمله المس، لا يتحمله الساكن في الرأس، ولذا إما أن يغمع العقل وإما أن يسبب رعافا وإما أن يسبب دوخة شديدة وإما أن يعني يذهب العقل وما إلى ذلك، لا يريد السجود لله سبحانه وتعالى عادة. نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف. طبعا أحبتي الرقاها، مشكلات الرأس تكمن في السحر المشموم وفي سحر أخذ من إشعال الرأس، وكذلك من سحر في الأحشاء تبخر في الرأس الدماغ، وكذلك سحر مشروب له بخار، مشروب الساخن له بخار، وكذلك أحبتي الرقاه السحر المشروب الذي انتشر في الدم فإنه بدوره مع الدماغ ومع الأوردة والشرايين ويؤثر تلقائيا على العصب، ما كان في الدم يؤثر تلقائيا على العصب، طبعا لأن سحر الدم متلف للجسد، سحر الدم فيما يظهر بأن السحر المشروب هذا يعني قد يكون مهلك إهلاكا عظيما للجسد، لأنه ينتشر في كافة الجسد، ما مكان الجسد إلا وفيه ذات السحر المشروب، لو كان يعني دقيقا وكان مركزا يعني قد يشل الجسد وقد يرهقه إرهاقا عظيما. طبعا ما كان في الرأس المشموم أو في مشعل الرأس فيما يظهر بأن أكثر ضره في الرأس، لكن من خلال الرأس ينبعث، يعني بؤرة الفساد في الرأس، بؤرة الإفساد في الرأس، ثم ينتشر عبر الأعصاب وعبر المتحكم في ذلك من قبل الساكن المتحكم المسيطر، هو الذي يفسد السمع البصر الحركة النطق، يؤثر كذلك تأثير بالغ هنا وهنا في الجسد، عافانا الله. طبعا هذه الأسحار والعقع، هناك عيون تنفذ، إذا نفذت نفوذا عظيما في الرأس فإنها تؤثر عليه تأثيرا بالغا، في الرأس. ولذلك الرأس مهم في قضية متابعته، فإنه يكون حين ذاك الضر مبالغا للشخص المضرور في رأسه، العيون الموجودة في الرأس والعقد كذلك، العقد الأسحار والحسد قد تكون عقد سرطانية تكون بؤرات تشنجات صرع يعني آلام صداع دوخة خيالات. الخيالات هذه مصيبة عظيمة، كما أنها مصدرها في الرأس أنها تؤثر على القلب بالخوف والرعب والهلع، تؤثر على الصدر بالضيق، تسبب نفسية متدنية للشخص عافانا الله. الله يكتب العفو والعافية للمسلمين أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله أن يكون الجميع بخير وعافية. طبعا هذه الطفلة كغيرها من الأطفال البلاء قد يكون عاما لكافة الأسرة، وأول أفراد الأسرة الوالدين، الوالدان هما أساس لبلايا كثيرة تكون في الذرية لم تعالج لم تحصر لم يحصل الشفاء منها، بل وتعدت إلى أن كانت متوارثة واستفحلت وأصبحت في دمائهم تجري. فالمرأة التي في بطنها تشن والتي يضرها عظيم ورضعت، وبرضاعتها لأولادها تنتقل في أحشائهم هذه البلايا وهذه العقد وهذه الأسعار، والمسوس كذلك يتوارثون، كما أن الضر يتوارث فإن المسوس يتوارثون وينتقلون، والأجداد يأتون بالآباء والآباء يأتون بالأولاد وهكذا، وهم يعشعشون في هذه العائلة وفي هذه الأسرة. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. ولذا قد قلت سابقا كثيرا في كلمات وأبيات موجودة في اليوتيوب، وددت أن يتعالج الشخص قبل أن يقدم على الزواج بقدر الإمكان، لكن إذا أتى الزواج له أو لها فحين ذاك لا يترك البرنامج العلاجي ولا تترك الرقية ولا يترك تترك الحجامة أبدا، بل يمشى عليها ويجتهد فيها، والذرية لها وضعها الخاص، لها وضعها الخاص، الرضاع ممنوع بقدر الإمكان، يعني القرب الزائد للأطفال يبتعد عنه وهكذا، لأجل ألا يجعل عليه مدخلا من قبل الخبثاء الساكرين ومن قبل هذه العقد التي قد تؤثر تأثيرا بالغا. وفي نفس الوقت أنا لا أنكر بأن هناك شيء خاص في الأطفال قد يعتريهم وقد يؤثر عليهم تأثيرا بالغا، فعين أصابت على جمال الطفل أو الطفلة، على ملبس، على فصاحته، على نباهته، هذا قد يحصل، لكننا نمسك بأصل الأمر وبأسه بأساسه الذي هو الوالدين كما قلت لكم. بارك الله فيكم. على العموم فيما يظهر أن الطفل في بطنها شيء قد يكون عادة، من كان في بطنه شيء فإن أسفل بطنه يتأثر، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أم صغيرا. على العموم لابد من متابعة البرنامج العلاجي والقراءة على الوالدين وعلى الذرية، ولابد من زيت ذهانة، لابد كذلك من بعض المسهلات بمقدارها للأطفال، الحجامة كذلك للأطفال كائنة ونافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، يجتهد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله اللطف للجميع، نسأل الله أن يصرف السوء، إنه على ذلك قدير والإجابة جديدة. هذا ديدن كثير من المسحورين عياذ بالله الذين قد ابتلوا بأسحار خبيثة على دم نجاسة أو فيها نجاسة عياذ بالله، أو من مني الساحر أو مذي الساحر من دم حيض النساء أو دم والعياذ بالله ذبيحة غير الله، أو فيها مواد نجسة وخبيثة، تلك المواد التي قد أدخلت في البطن، فإنه حين ذاك نسأل الله العفو والعافية يعني يكون هناك رائحة خبيثة مع الفم ومع النفس، كذلك مع الأنف. لا يقف الأمر لذلك حسب أبدا، بل ينتشر إلى والعياذ بالله إلى العرق والملابس، ويعني والعياذ بالله يعني يكون هناك سوء عظيم وشر مستطير لذاك أو لتلك ممن ابتلوا بهذه الأسحار. ولذا لابد ممن كان في بطونهم الأسحار أن ينظفوها تنظيفا جيدا بالاستقاء، بالمسهلات، الحجامة والحجامة، العسل المستمر أخذه، الحبة السوداء، القسط الهندي، الأعشاب الملينة المسهلة، التنظيف المستمر للجسد، يعني تنويع الأكل كذلك، يجتنب البصل والثوم وما إلى ذلك مما يعني يرى أنه قد يزيد الطين بلة. الأمر الآخر يغتسل كثيرا ويتطيب كثيرا، السواك، الفرشة، المعجون، الأسنان، هذه مهمة جدا. الأمر الآخر ولا ننسى ألا يقبل على شيء كان فيه سحر اللحم، مثلا قد شرب السحر في شاي لا يشرب الشاي مطلقا، الذي أرى أن لا يشرب الشاي. قال البعض من الرقاة أنه يقرأ وينفث فيه بالقرآن وكذا فيبطل ما فيه، أنا الذي أرى أنه لا يشرب الشاي، وعلى ذلك فقس اللبن، الحليب، عصير برتقال وما إلى ذلك، والمأكول كذلك بقدر الإمكان بقدر الإمكان. إن كان السحر مشروب في ماء فإنه يجتهد في أن لا يشرب إلا ماء مقروءا عليه، لأنه لا بد أن يشرب الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه بعض الإشارات المهمة جدا. لذلك نسأل الله العفو والعافية، البعض من المسحورين أو الأغلب ممن ابتلوا بأسحار في بطونهم فإنهم يتأثرون من رائحة كريهة تنبعث منهم من أعلاهم من أسفلهم حتى مع الريح، الله يكرم الجميع، العرق كذلك. لكن كما وجهت لكم مع الاستقاء والاستطلاق والحجامة والنظافة الشخصية وعدم الأكل أو الشرب مما قد كان فيه السحر، لأنه يتجدد عليه إذا أكله أو شربه. وفق الله الجميع لما يحب ربنا ويرضاه، ويعافي الله سبحانه وتعالى عباده وإيمانه. فيما يظهر أن التفكير بالمرض موجود، والتفكير بالمرض مرض ومرض لا خروج منه ولا علاج له، وهو يزيد الطين بلة، ويجعل الأمر عظيما. ولو كان المرض الأصلي هينا هذا خطأ فادح بلا شك، ولذا لا يفكروا في المرض، يفكروا في العافية، يفكروا في الإيجابيات لا السلبيات، يفكر في النفع لا في الضر، يفكر في الخير لا في الشر. التفكير الإيجابي بحد ذاته نقلة عظيمة تهين العظيم من الأمراض، من الأثقال، من الأحوال، وتصغر الكبير من ذلك أيضا. ولذا لابد من نفسية عالية، والتفكير الإيجابي والنفسية العالية هذه خطوات مهمة لحصول المراد. ويلخص ذلك في الإيمان العظيم بالله سبحانه وتعالى باليقين في وعد الله بالنصر لعباده وبالفتح لهم وبالتمكين لهم وبالعافية لهم وبإجابة الدعاء لهم وبأنه معهم. كل هذا في حياة المؤمن ليس إلا في حياة المؤمن. وبقدر الإيمان والقوة بالله سبحانه وتعالى بقدر ما الله يعطي القوي جل وعلا يعطي عبده الضعيف من نوره ويعطيه قوة ويعطيه تحمل. فالصبر مطلوب، ومع الصبر التفكير السلبي والنفسية العالية والرضا بما قضى الله وقدر وحكم والاجتهاد بما ينفع في زوال هذا الألم والمرض والضر أيا كان، سواء روحيا سواء جسديا وما إلى ذلك. المؤمن القوي في الحديث خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أسأل الله القوة، أسأل الله اليقين، أسأل الله الإيمان الكامل اليقين الصادق، وأن يفرغ الصبر والثبات على عباده وإيمانه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.